بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 55 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى من مسألة تكليف ما لا يطاق. مسألة تكليف ما لا يطاق. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال الشارح رحمه الله: وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له، على تجشم وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب، ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، يعني هذا أيضا فيه استكمال للمسألة السابقة، يعني هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ هل يقع؟ هل يجوز؟ بعضهم أجاز وبعضهم منع، ثم بعد ذلك اختلفوا في تفسير ما هو هذا الذي لا يطاق. هل هذا الذي لا يكلف الإنسان لأنه لا يطاق للعجز عنه أو لاستحالته أو لثقل تكليفه؟ وهذه الآية التي فيها دعاء المؤمنين وقد جاءت على سبب كما في الصحيح لما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجثوا على ركبهم بين يديه وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالزكاة فزكينا، وبالهجرة فهاجرنا، وبالجهاد فجاهدنا، وجاء الأمر الذي لا نطيقه. قالوا: وماذا؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذا الأمر الذي لا نطيقه. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فقالوها وتذللت بها ألسنتهم، فنزلت الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وطبعا الآية التي قبلها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي نهايتها: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، إلى آخر الآية. فهذا فيه دلالة على المسألة التي أقرها جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن قوله تعالى: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ليس المقصود به أن تحملنا ما هو مستحيل أو ما يعجز عنه كحمل جبل، هذا لا يرد في الشريعة. وإنما المقصود به ما فيه زيادة ثقل ومشقة شديدة، هذا الذي دعا الإنسان ربه. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى في الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية والحمد لله بالتكليف، وهذا التكليف كله مما يطاق، بل الصحيح أن العباد يطيقون أكثر من ذلك، ولكن الله عز وجل خفف عنهم. وبهذا يتبين أن مسألة التكليف ما لا يطاق مسألة يعني صار فيها خلل، صار في فهمها خلل، خاصة عند بعض المتكلمين في مسألة علاقتها بالجبر. فبعض الذين مالوا إلى الجبر جوزوا تكليف ما لا يطاق، كما سبق عن بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيره. نعم يا شيخ. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع إعادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. وهذا غير صحيح، يعني يجوز تكليف الممتنع في باب العادات كحمل جبل، ولا يجوز الممتنع لذاته مثل أن يجعل الجبل في مكانين مختلفين في لحظة واحدة، يعني الممتنع المستحيل، هذا غير صحيح، بل كلاهما لا يجوز تكليفه ولم يقع تكليفه. نعم يا شيخ. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. نعم، هذه مسألة الاشتغال بضده، هذه مسألة يعني لها علاقة بمفهوم تكليف ما لا يطاق. ما معنى الاشتغال بضده؟ أقرب مثال لها الكافر في حال كفره هو منشغل بالكفر، فهل يجوز تكليفه الإيمان وهو منشغل بالكفر؟ فقال هؤلاء هذا النوع من التكليف جائز، هو ما لا يطاق لكن هو جائز، كما ذكر في هذا القول. لاحظتم؟ تكليف ما لا يطاق للعجز عنه لا يكلف، لا يقع. تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده قالوا جائز. وما معنى هذا؟ قالوا لأن المنشغل بالكفر عاجز عن الإيمان، في حال انشغاله بالكفر عاجز عن الإيمان. وهذا كله من باب التشقيق الفلسفي الكلامي، وهو غير صحيح، لأنه ما من أحد هو منشغل بشيء إلا وهو إيش؟ إلا وهو عاجز عن ضده، إلا وهو عاجز عن ضده، أليس كذلك؟ يعني هذا المنشغل بلهوه أو بعمله، إذا لا يمكن أن تقول له صلي لأنه منشغل بضده وهو الصلاة. وهكذا في كل عمل، أي شخص في عمل ما هو منشغل بضده، فإدخال هذه المسألة في تكليف ما لا يطاق غير صحيح، بل الكافر هو منشغل بالكفر لكن أيضا مستطيع قادر. وش معنى مستطيع؟ يعني عنده آلية الاستطاعة للانتقال، والواقع يشهد لذلك، فإن الكفار يدخلون في الإسلام. فقول القائل إنه هذا من تكليف ما لا يطاق لكنه جائز، نقول لا، أصلا هذا ليس من تكليف ما لا يطاق، وإنما هذا من التكليف بما يطاق. بل رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للأمم جميعا بالتوحيد هي من هذا الباب، إنما أرسلوا لقوم كافرين منشغلين بكفرهم ودعوا إلى الإيمان، وليست من الحالات الفردية الخاصة التي قد يمثل بها على وجه القلة أو الندرة أو الشذوذ أو نحو ذلك. نعم. إيه هذا بعض المتكلمين الجبرية. ها؟ إيه المتكلف عادة مثل حمل جبل. يعني أي وفي شيء ممتنع لذاته، يعني مستحيل، مثل تجعل الشيء موجودا معدوما في مكانين مختلفين، يقول لك هذا الممتنع لذاته هذا لا يكلف، لكن الممتنع عادة لا حد له. ماشي هذا؟ كما أنك قد تكلف بالزكاة 2.5، ممكن 5 و10 و20 و100% وأكثر من ذلك، فيقولون لا حد له. كذلك أيضا الحمل، كما أنك تقدر على أن تحمل 5 كيلو و10 كيلو، يجوز أن يحملك 50 و100 و200 و1000 و2000 وإن كنت تهلك، لكن يقول يجوز هذا. طبعا لما يقول يجوز لا يقتضي هذا وقوعه، فقد يقول بجوازه شرعا وعقلا مثلا، لكن يقول إنه لم يقع في الشريعة. نعم، هي مرتبطة بمسألة التعريف، لأن مسألة ما لا يطاق لما صار في خلل في مفهومه، قيل هل أنت ترى تكليف ما لا يطاق أم لا؟ الذي عليه أئمة السلف أن الله لا يكلف الناس، ها؟ لا يكلف الإنسان إلا وسعه. وطبعا مسألة أنه هل يطيق أكثر من ذلك هذا شيء آخر، لكن ما لا يطيقه لا يقع التكليف به، هذا المستقر عند الأئمة رحمهم الله تعالى. فجاءت قضايا متعلقة بمسألتين. المسألة الأولى مسألة أن الله لا يفعل القبيح، إذن يجوز كل شيء، يجوز أن يكلف الله كل شيء، يعني حتى قالوا يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن الإيمان، قالوا هذا جائز. كذلك أيضا في مسألة ما لا يطاق للانشغال بضده، فقالوا هذا من التكليف بما لا يطاق وهو جائز شرعا. ولهذا في هذه المسألة التي معنا الذين قالوا يجوز تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده، نقول هذا موافق في المعنى لمذهب السلف ومخالف لهم في اللفظ، تسميته ما لا يطاق لا نوافق عليه، لكن قولكم يجوز تكليف نقول نحن معكم، إن المنشغل بالكفر يكلف الإيمان، بل هو مأمور بالإيمان، وهذا مما لا خلاف عليه. فدخلت مسألة تكليف ما لا يطاق في مسائل القدر، وارتبط بها مسألة التكليف والشريعة ونحو ذلك. طيب شيء. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. نعم، هذا مضمون وهذا غير صحيح. فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه هذا غير صحيح. وكما قلنا لكم ما من إنسان يطلب منه أنه ينشغل بشيء آخر إلا وهو قبله منشغل بضده، فقوله إنه لا يطيقه هذا غير صحيح. يعني إذا جاء شخص يلهو ويلعب، فإذا جاء أحد يقول له صلي يقول لا هذا لا يطيق الصلاة، أنت تكلفه بما لا يطاق، هذا لا عقلا ولا عادة ولا شرعا يقال به. نعم. وهم التزموا هذا بقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وهذه مسألة علاقة الاستطاعة بتكليف ما لا يطاق. سبق أن ذكرنا الخلاف في الاستطاعة. الاستطاعة المقصود بها القدرة، هل الإنسان عنده قدرة أم لا؟ وقلنا إن كنتم تذكرون إن المعتزلة قالوا الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، والمائلون إلى الجبر كالأشعرية قالوا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، أما قبله فلا عبرة بها. إذن هؤلاء الذين قالوا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل هم الذين قالوا إن الإنسان إذا كان منشغل بشيء وطلب منه غيره فإنه غير مطيق. فهمتم هذا؟ الذين قالوا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فهؤلاء هم الذين قالوا هذه المقالة السابقة، إن أي إنسان مشتغل بشيء إذا كلف غيره فهو من باب تكليف ما لا يطاق، يعني ما لا يطاق يعني لا يستطيعه. لماذا؟ قال لأن استطاعته لا تكون إلا مع الفعل فهو منشغل به. ماشي هذا؟ القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة في الاستطاعة أن الاستطاعة قسمان نوعان، وهذا سبق بيانه، قبل الفعل وهي المقصود بالوسع والطاقة والتمكن من الفعل، هذه تكون قبل الفعل، والثانية الاستطاعة التي تكون معها مع الفعل وهي التي لا يكون الفعل إلا بها وتكون مع الفعل. فإذا قلنا بهذين النوعين من الاستطاعة فماذا نقول عن الكافر المنشغل بالكفر إذا أمر بالكفر إذا أمر بالإيمان؟ فصلوها على مسألة الاستطاعة. عند الأشاعرة ما عندهم الاستطاعة واحدة وبها ها انشغل هذا بالكفر، إذا لا يستطيع الإيمان، لا يمكن الجمع بينهما لأنه ما في الاستطاعة واحدة تكون مع الفعل. عندنا نحن شو نقول؟ نقول فيه استطاعة نعم مع الفعل وهو منشغل بالكفر، لكن فيها استطاعة قبلها وهي الوسع والقدرة والطاقة. فهل هذا الشخص عنده الوسع والقدرة والطاقة على التحول من الكفر إلى الإيمان والإيمان؟ نقول نعم، عنده هذه القدرة والطاقة. ومن ثم الاستطاعة التي تكون قبل الفعل هي التي تحدد نوع التكليف، من هو المستطيع ومن هو غير المستطيع، صح ولا لا؟ يعني أنا لا أدري المريض هل يستطيع أن يصلي قائما أم لا، متى؟ قبل، أنا أعرف ذلك قبل أن يصلي، أليس كذلك؟ لا أدري هل الإنسان يستطيع الحج أم لا، فلو قلنا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، لكان لازم هذا القول أننا لا نعرف أنه مستطيع أو غير مستطيع إلا إذا حج، لأن الاستطاعة مع الفعل على طريقة الأشاعرة. فإذا كانت الاستطاعة مع الفعل معناها لا ندري هل هو مستطيع أو غير مستطيع إلا إذا حج، فإذا حج علمنا أنه مستطيع. بينما على طريقة أهل السنة وهي طريقة جماهير العلماء، لا، قبل الحج فيه شروط ونعرف أنه مستطيع أو غير مستطيع، فنقول هذا مستطيع يجب عليه الحج وهذا غير مستطيع لا يجب عليه الحج. قبل الصلاة نقول هذا مستطيع فيصلي قائما وهذا غير مستطيع، الآن نقول له فيصلي قاعدا ونحو ذلك. واضحة إن شاء الله المسألة؟ نعم. وأما لا يكون إلا مقارنا للفعل، وأما لا يكون إلا مقارنا، وأما ما لا يكون، نعم، وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله لما هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، فإن الله لما هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى، لا يستطيعون السمع. وموسى صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، هذه حجة من يقول إن الاستطاعة تكون مع الفعل وأن هؤلاء غير مستطيعين، في قول الله تعالى عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع، قال نفع عنهم الاستطاعة، وفي قوله تعالى عن موسى والخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. فهاتان الآيتان هل فيهما حجة لذلك؟ قال لك لا، ليس فيهما حجة، لأنه ليس المقصود أن الكفار لم يكونوا يستطيعون أن يسمعوا كلام الله أبدا، وإلا لما كلفوا. وكما قال المؤلف هنا لو أخذنا هذا لما خص بهؤلاء الكفار، بل ما من إنسان منشغل إلا وهو لا يستطيع السمع، معناها إلغاء الأمر والنهي من أوله إلى آخره. فلو قلنا إن المنشغل بضده لا يستطيع لكان كل بني آدم في التكليف لا يستطيعون، وهذا لا يقول به أحد. إذا ما معنى لا يستطيعون السمع؟ ليس المعنى أنه لا يسمع أو ليس عنده القدرة على الهداية، بدليل أن هناك من الكفار من خوطب وآمن، لكن هؤلاء لا يستطيعون لأي شيء، لما في قلوبهم من الحنق والبغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يريدون أن يستمعون. ومثله في قصة موسى مع الخضر، لن تستطيع، ليس معناك لا تستطيع، لا هو يستطيع الصبر، لكن لن تستطيع معي صبرا عند الفعل لمخالفة ما تراه أنت، أي لمخالفة شريعتك. فأنت إذا رأيت شيئا يخالف شريعتك لن تصبر عليه، وهذا الذي حدث في قصة موسى مع الخضر. فدل هذا على أن احتجاج هؤلاء في مسألة الاستطاعة، وأن تكليف المنشغل بضده هو تكليف بما لا يطاق غير صحيح، وأن تسميته بذلك غير صحيحة شرعا وعقلا، وأن القول الصحيح هو أن الاستطاعة تكون قبل الفعل وهي مناط التكليف، وتكون مع الفعل وبها يتم العمل أو الفعل أو نحو ذلك. من لم يقل بنوعي الاستطاعة انحرف في هذا الباب كما وقع لهؤلاء. نعم يا شيخ. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما قدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، التي من جهة لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دليل على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها ولكن في كلام الشيخ نعم ماشي طب. ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لا أطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمل. نعم، هذا صحيح، نقد الشارح للإمام الطحاوي في عبارته صحيح، قوله ولا يكلفهم إلا ما يطيقون، بعدين ولا يطيقون إلا ما كلفهم، العبارتان غير دقيقتين. لا يكلفهم إلا ما يطيقون، بعدين ولا يطيقون إلا ما كلفه، هذا غير صحيح. في فرق بين منع تكليف ما لا يطاق، وهذا نص الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، تكليف ما لا يطاق لا يرد في الشريعة. الثانية، هل يطيق العباد أكثر مما كلفهم الله؟ نقول نعم، لكنه رحمة بهم خفف عنه، كما في آيات آخر سورة البقرة. وانظر إلى أي نوع من التكليف تجد أن العباد يطيقون أكثر من ذلك. فالزكاة في المال يطيقون أكثر من ربع العشر، والصيام يطيقون أكثر من شهر رمضان، يطيقون صيام شهرين، والحج يطيقون حج سنتين، والصلاة يطيقون أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة، بل الصلاة أول ما فرضت 50 ثم خففت إلى 5. فقوله لا يطيقون إلا ما كلفهم هذا غير صحيح، بل العباد يطيقون أكثر من ذلك، والله من رحمته بعباده يخفف عنهم. نعم يا شيخ. وهي بعد ولم يجعل علينا في الدين حرج، أروي يجاب عن هذا الإشكال. ما أدري أي صفحة؟ في نسخة تكتبها تكتبنا في الحاشية يعني. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من ناحية التوفيق لا من جهة التمكن والسلامة الآلات. بعدين ففي العبارة تطلق في الحاشية؟ ويجاب، نعم هي في الحاشية صن. ألف وجيم ودال وهامش بعد، هذا ما نص. لا هذه يبدو أنها سبقت، هذه ندت. هذه سبق عبارة شبيهة بها، أليس كذلك؟ يعني يعني بداية قوله ولا يطيقون إلا ما كلف، الأخير الكلام أي لا يطيقون إلا ما قدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي هي من نوع التوفيق للتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ما مرت يعني ما. أي لا هي مرت. نعم يا شيخ تفضل يا شيخ. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. نعم، هذا إشارة من المؤلف إلى انقسام هذه الأمور إلى شرعي وقدري، ومنه الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. إرادة كونية بمعنى المشيئة وبمعنى القدر التام الشامل، وإرادة شرعية موافقة للشرع مقتضية للمحبة. وقلنا أكثر من مرة إن تخليط المتكلمين من الجبرية والقدرية وغيرهم لعدم تفريقهم بين الإرادة الشرعية والكونية، لما لم يفرقوا ظلوا ضلالا مبينا، وخلطوا في هذا الباب تخليطا واسعا. وهنا المؤلف سينقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى وعن ابن تيمية وغيرهم، ليس فقط الإرادة وإنما الحكم والقضاء والإذن والأمر كله ينقسم إلى كوني عام وإلى شرعي خاص متعلق بما أمر الله به ويحبه ويرضاه. نعم يا شيخ. وهذا من من من من من من أصول المسائل لمن أراد أن يفقه مسألة القضاء والقدر، التفريق في هذه الأمور بين الأمر الشرعي والقدري. كل واحد من هذه ستأتي أمثلة للشرعي وللقدري. نعم يا شيخ. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهم سبع سماوات في يومين، وأما القضاء الديني الشرعي ففي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. نعم، هذا سبق كما تلاحظون، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه كلها إرادة شرعية. والإرادة الكونية كثيرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وأما الأمر الكوني في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أحد الأقوال وهو أقواها. نعم، هذا أحد التفسيرات للآية أمرنا مترفيها، الأمر قال هو الأمر القدري الكوني، أمرا قدريا كونيا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أما الأقوال الأخرى فمنها قول بعضهم أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم بالطاعات ففسقوا، يقول فيه مقدر محذوف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعات ففسقوا فيها فحق عليها القول. بعضهم فسر الأمر وإن جاء مخففا وقيل إنه قراءة أمرنا، يعني جعلنا السادة عليهم هم المترفون هم المترفين ففسقوا فيها وأضلوا الناس فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فيكون أمرنا بمعنى أمرنا من الإمارة. ويعني النتيجة هما هذان القولان، إما أن يكون الأمر هو الأمر القدرية كما قال المؤلف، أو يكون أمرناهم يعني بالطاعات وبالعمل الصالح ونحو ذلك فأبوا وفسقوا فحق عليهم العذاب. نعم. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني في قوله تعالى وما هم لضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم، هاتان الآيتان في إذن كوني في قصة السحرة واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال تعالى عن هؤلاء السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا الإذن الكوني. والآية الثانية في قصة معركة بني النضير، قال الله تعالى لما قطع الصحابة الأشجار والنخيل حول حصونهم وقالوا يا محمد أنت تنهى على الفساد في الأرض وأصحابك يقطعون النخيل، قال الله تعالى ما قطعتم من لينة، وهي الشجرة الكريمة الشجرة الغالية، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فهذا إذن شرعي، فبإذن الله أي أذن الله لهم بذلك. نعم. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، وهذا مثال للكتاب الكوني الأول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وقوله ولا ينقص من عمره هذا أشكل على كثير من المفسرين، كيف هو نفسه ينقص عمره ويزيد؟ لا، السياق واضح، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي معمر آخر، أي معمر آخر، وليس فيه إشكال والحمد لله. أما الآية الثانية فهي الكتابة الشرعية، كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، فهذا سنة ربنا سبحانه وتعالى بنصر عباده وأنهم يرثون الأرض إذا أقاموا شريعة الله. نعم. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا. لحظة الآيتان كلاهما في في الكتاب، كتبنا في الزبور أي كونا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم أحسنت. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نعم آيتان واضحتان في الكتابة، واضحتان جدا في الكتابة الشرعية، بخلاف الآية التي في قبلها ولقد كتبنا في الزبور فهي أقرب ما تكون إلى الكتابة الكونية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. نعم فالحكم يكون كونيا، حكم حكما كونيا، وهذا كثير دائما يؤتى بهذه العبارة، وجاءت مثل هذه الآيات كما في قصة ابن يعقوب لما أن يوسف يعني أخذ أخاه كما هو في قصة زيارتهم الثانية له، فقال أخوهم الأكبر فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، المقصود الحكم القدري، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أيضا هذا حكم كوني عام. نعم يا شيخ. وأما الحكم الشرعي فواضح، كل ما جاء في الحكم بتحليل أو تحريم فهو حكم الله عز وجل. نعم يا شيخ. وأما التحريم الكوني في قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية في قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم وغيرها، يعني ابن القيم في شفاء العليل وابن تيمية في الحسنة والسيئة وفي جملة من رسائله ذكر جملة من هذه الألفاظ القرآنية التي تأتي كونية وتأتي شرعية. نعم يا شيخ. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. نعم المعتزلة قاسوا الله بخلقه وقالوا الظلم الذي لا يكون من المخلوق للمخلوق أيضا يقاس الله عليه، ثم بعد ذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر وهو يستطيع أن يدل المأمور وأن يوفقه يجب عليه ذلك، فلو لم يفعل لكان ظلما، وهي مسألة اللطف التي أوجبها على الله عز وجل، وأدى بهم مذهبهم إلى إنكار القدر، أن الله لا يقدر. يعني أفعال العباد، العباد هم الذين يخلقون، والله لا يخلق أفعال العباد. فهؤلاء فسروا الظلم بقياس الخالق على المخلوق، فقاس الله عز وجل بخلقه. ومعلوم أن المعتزلة لما قاس الله بخلقه في باب الصفات وفي باب القدر وفي غيره انحرفوا وظلوا في هذا الباب ضلالا واضحا معروفا. الله عز وجل لا يقاس بخلقه، وكما قلنا الله على كل شيء قدير، لو شاء لهدى الناس جميعا. فكون الإنسان يقيس ربنا سبحانه وتعالى على خلقه في هذا الباب ثم يقول إذا لم يكن فإنه ظلم، نقول هذا لا يجوز، بل الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. لكن ما معنى الظلم الذي حرمه الله على نفسه؟ سيأتي بعد قليل. إذن هذه طائفة المعتزلة الذين قاسوا الله بخلقه حتى نفوا القدر عن الله خروجا من مفهوم الظلم. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم، لا تكون المشيئة، لا تكون إلا كونية. حسنت. إيه؟ لأن مصطلح المحبة لا تكون، يعني مصطلح المحبة. نعم. ضابط بينهما؟ لا لا، هو السياق، ضابطها هو السياق. سياق الآية تجدها في أمر كوني عام، فنقول هذه كونية، إرادة أو أمر أو حكم أو قضاء أو السياق. نعم، قد تكون الآية محتملة مثل لما قلنا أمرنا حسب التفسير، فقد يكون أمرنا كوني كما في القول الأول، أو إذا قيل أمرهم بالطاعات تصبح الأمر هنا شرعيا. إيه نعم نعم، لابد من معرفة السياق، ليس هناك شيء آخر. هذا هو أحد القيود، أنه هذا شرعي وهذا كوني. معنى شرعي يحبه الله، يوافق شريعته، منهما يحبه ومنهما يبغضه، يعني ضده يبغض ضده. والكوني هو العام والشامل، لكن نظرا لأن الكوني أحيانا يدخل فيه كل شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقول لك طيب، والكفر شيء ولا ما هو؟ قال لك شيء، إذن يدخل. فلا بد من التفريق بينهما من خلال هذين الأمرين، الشرعي وغير الشرعي، نعرف به ما هو شرعي يحبه الله وما ليس بشرعي لا يحبه الله. والثاني مسألة الكوني العام الذي يشمل كل شيء ولا يخرج عن قدره شيء، فهذا هو الذي نقول عنه إنه أمر كوني. نعم. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه ولو فعله عدل. نعم، وهذا تعرفه أنه هذا الظلم هو الممتنع، وقد يفسرونه كما سبق، وما أدري هل سيذكره أم لا، إنه الظلم هو التصرف في ملك الغير. فهذا أحد التفسيرات الظلم عند هؤلاء، أنه الممتنع، هذا هو الظلم، وما ليس بممتنع فيجوز. حتى قال هؤلاء لو عذب الله الموحدين وأنعم على الكافرين لا يسمى ظلما لأنه غير ممتنع. فهذا كله ليس بصحيح. نعم. الظلم لا يكون إلا من مأمور، الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. نعم، هذا كله من كلامهم، يقول لك الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، الله ليس كذلك. العبد الذي هو مأمور ومنهي هو الذي يظلم أو لا يظلم، لكن الله لا يؤمر ولا ينهى، لا يسأل عما يفعل من شيء، وهم يسألون، إذن لا يقع منه إلا ما هو حق وعدل؟ نقول نعم، لا يقع منه ظلم وعدل، لكن تفسيركم للظلم بهذا المعنى أنه كل ما هو غير واقع أو كل ما هذا غير صحيح، كل ما هو ممتنع غير صحيح. والدليل على ذلك أن الله حرم على نفسه الظلم. نعم يا شيخ. الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، طبعا فإن قوله هذا بداية الرد عليه، بداية الرد على الكلام السابق وهو كلام المتكلمين. نعم. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وذلك يدل على نقيض هذا القول. نعم، كل هذه الآيات فيها إثبات أن الله نعم حرم على نفسه وأن الله لا يظلم، فدل على القدرة، على أن الله قادر على عليه. وهؤلاء يقولون كما هو معلوم إنه إن الظلم هو ما كان من غير المقدور عليه، والله في هذه الآيات قادر، لكن أيضا سبحانه وتعالى لكمال عدله أخبر أنه لا يظلم، لا يخاف ظلما. فكيف يقول الله لا يخاف ظلما ثم نقول إن الظلم هو المقدور؟ هذا لا يمكن أن يلتقيان أبدا، لأنه لو رتبنا وعلقنا الظلم بأنه ما خرج عن المقدور لا ما كان لهذه الآيات أي معنى. فنفيها دليل على أن الذي منع من الظلم ليس هو التعريف الذي عرفه هؤلاء، لا هو الذي خارج عن القدرة ولا هو التصرف في ملك الغير. نعم يا شيخ. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك. نعم، الممتنع لا يوصف بهذا، لا يقال محرمه وهو ممتنع، وإنما حرم على نفسه شيء ليس بممتنع، والله قادر عليه، لكنه سبحانه وتعالى لا يفعله عدلا منه، هذا هو المعنى الصحيح. نعم. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم لأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. واضح جدا، هذا واضح جدا. نعم، قولهم لا يكون إلا من مأمور منهي، الله ليس كذلك، الله حرم على نفسه وهذا منه سبحانه وتعالى، أوجب على نفسه، حرم على نفسه. فيعني حتى مصطلح مأمور منهي، نعم الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وبيده كل شيء، لكن أيضا أخبرنا أنه كتب على نفسه، حرم على نفسه، أوجب على نفسه، وهذه كلها نأخذها بالتسليم، بالتسليم لا بقياس المخلوق على الخالق فالله منزه عن ذلك، وإنما لبيان هذا المعنى العظيم في أن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، وأن الظلم على المعنى الصحيح هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم بالمعنى اللغوي، بأن يجازى فوق ما عمل، يعني بمعنى أنه يعاقب فوق ذنبه، هذا ظلم. أما إذا أحسن فيجازى ويزاد في إحسانه فهذا إيش؟ من الكرم، فهذا من الكرم، وهذا معروف في تعامل الناس، كون هذا أخطأ أنت كمدير، هذا أخطأ فتعاقبه على خطأ عدل، تزيده في عقابه هذا ظلم. كونه أحسن فلا تجازيه على إحسانه ظلم، كونك تجازيه بقدر إحسانه عدل. طيب، وكونك تزيده في إحسانه هذا كرم. ولهذا الله عز وجل يجازي السيئة إيش؟ بمثلها، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف لأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن مما يمكن، وإنما يؤمن مما يمكن، فلما أمنه من الظلم آمنه. نعم أحسن. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله ولا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا، ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن، فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع، والممتنع لا حقيقة له. يعني هنا ربط المسألة، أولا بين الدلائل على أن يكون لا يخاف ظلما، دليل على أن الظلم مقدور عليه. ما معنى أن يؤمن العبد ويقال إن العبد يوم القيامة لا يخاف ظلما ولا هضما؟ هذا معنى أنه مقدور عليه. فلو كان ممتنعا مما يخاف، هذا ممتنع خلاص. فسياق الآية يدل على نقيض قول المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم في تفسير الظلم. وكذلك أيضا في آخر الكلام معنى ومقتضى قولهم هذا أن الله لا ينزه عن أي شيء من الأفعال، وهم قالوا بذلك في مسألة أن الله لا يفعل القبيح، فعمموا في هذه المسألة. فالاستطاعة والقدرة ومعنى الظلم وتكليف ما لا يطاق والتحسين والتقبيح العقلي وتنزيه الله عن القبيح، كل هذه المسائل متداخلة، ولو نظرت فيها لوجدت أن هؤلاء المتكلمين أخلوا فيها جميعا، والأشاعرة قالوا إن الله لا يفعل القبيح، وجوزوا أي شيء، وقالوا أي شيء يمكن أن يقع لا يكون قبيحا. طبعا نحن نوافقهم على الأصل، وهو أن الله منزه، لكن تفسير هذا القبيح بأنه عدم فعله نقول لا، الله نفسه نزه عن الظلم وهو قادر عليه. وعلى مذهبكم ينتقض هذا الأصل، وتصبح هذه الآيات والنصوص كلها لا معنى لها. من أين جاء هذا الخلل؟ جاء من الجبر، جاء من الميل إلى الجبر، أن يعني أمر الله وتقدير الله الكوني وغير ذلك هو الذي يجب أن يسلم له العباد. طيب، ومناط التكليف والحسنات والسيئات والمجازات، وكون الإنسان لا يظلم في أعماله ويجازى يوم القيامة جزاء عدلا، هذا لا ينظرون إليه، فغلبوا الجانب الكوني وألغوا ما يتعلق بالجانب الشرعي، وعكسهم المعتزلة، نظروا إلى الجانب الشرعي والتكليف وإقامة الحجة وأن عدم الظلم وغير ذلك، حتى ألغوا أو قصروا في الجانب القدري. فالمعتزلة عظموا الشرع في مقالاتهم في القدر، وإيش؟ وأنقصوا جانب القدر فسموا قدرية نفاة. الجبرية عظموا القدر والربوبية وأنقصوا إقامة الحجة والتكليف في باب الشرع. أهل السنة والجماعة وسط، آمنوا بالقدر وصدقوا بالشرع ولم يجعلوا بينهما تعارضا، فكانت تفسيراتهم لهذه المسائل مبنية على الأدلة والحجج، كما في مسألة الظلم التي نتحدث عنها الآن. فكون المعتزلة يفسرون الظلم بالظلم الذي يقع بين المخلوق والمخلوق ويقيسون الله بخلقه، هذا خطأ. وكون الأشاعرة ربطوه بالأمر الكوني، قال كل ما هو قادر عليه لا يكون ظلما، هذا أيضا خطأ في الفهم. الوسط أن تؤمن بالقدر وأن الله على كل شيء قدير، وتؤمن بالشرع وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، وأن الظلم مفهوم معناه والأدلة والنصوص تدل عليه كما سبق. نعم. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. نعم، هذا جواب لمسألة التحسين والتقبيح وأن الله لا يفعل القبيح. وهؤلاء كما قلنا أي الأشاعرة والمائلين إلى مذهب الجبرية عمموا في هذه المسألة وقالوا الله لا يفعل القبيح ولا يقدر عليه، يعني كأنهم جعلوا كل ما كان في ضمن القدرة فهو ليس بقبيح. طيب هذه النصوص تدل على نقيض هذا. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه، بل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، نزه نفسه عن العبث. وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، نزه نفسه عن ذلك. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، نزه نفسه عن يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء يقولون يجوز. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذه الأمور، وأنه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكماله لا يفعل هذا، لا يخلق عبثا، لا يسوي بين الكافر والمؤمن في المجازات يوم القيامة، لا يمكن التسوية بينهما قبيح، الله ينزه عنه. هؤلاء يقولون يجوز، لو سوى بينهما كان جائزا ولم يكن قبيحا، ولو عذب أهل التوحيد يوم القيامة لم يكن قبيحا، ولو أدخل الكافرين الجنة لم يكن قبيحا. ما هذه المفاهيم؟ كل هذا بزعمكم أنكم تعظمون الله عز وجل فتصفونه بما لا يليق، وهو نفسه سبحانه نزه نفسه عن ذلك. هذا كله من التخليط في مسائل القدر وتداخل هذه المسائل، فهي التي تضطرهم، يعني القول بالجبر يضطرهم إلى هذه القضايا لما يصبح الأمر يتعلق بعلاقة القدر بالشرع وما بينهما من مسائل. نسأل الله يعز دينه، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.